أحسن الله إليكم. يقول لماذا التحذير من أهل البدع والأمة تثار العداوة مع اليهود والنصارى والعلمانيين جزاكم الله خيرا؟ ما نمكن للمسلمين أنهم يقاومون اليهود والنصارى إلا إذا قاوموا البدع التي بينهم، يعالجون أمراضهم أولا حتى ينفصلوا على اليهود والنصارى. أما ما دام المسلمون مضيعين لدينهم ومرتكبين للبدع والمحرمات ومقصرين في امتثال شرع الله، فلن ينتصروا على اليهود ولا على النصارى، وإنما سلطوا عليهم بسبب تقصيرهم في دينهم. فيجب تطهير المجتمع من البدع، تطهيره من المنكرات، يجب امتثال أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحارب اليهود والنصارى.